الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثاني والثلاثون بعد المئة في مادة الحديث طبعا بعد عطلة دامت أسبوعين أو أكثر لذلك نستأنف إن شاء الله بعد أن نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالعادة لابد أن نذكر فائدة ولو مختصرة لأن هذا أول درس وفائدتنا اليوم تدور حول يحيى بن سعيد وحول عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد كما لا يخفاكم إذا اجتمع مع عبد الرحمن بن مهدي فمن يقدم ووقع الخلاف فمن يقدم يعني هناك مثلا في واحد يروي هكذا وواحد يروي هكذا فمن نقدم هذه الفائدة إذا تأملها الطالب يجد أن الحافظ أبا سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطان الملقب بالأحول هذا أحد أئمة الجرح والتعديل وكان شديدا متعنتا في الجرح حتى قال المحدثون قالوا هو أشد تعنتا من عبد الرحمن بن مهدي حتى عبد الرحمن بن مهدي عده بعضهم ومعلوم أن الحديث عندما يتكلمون على رتب ومراتب الرجال ومراتب المحدثين يذكرون المتساهلين كما يذكرون المتشددين ويذكرون أيضا المعتدلين فذكروا من المتشددين يحيى بن سعيد وهذا معروف بالأحوال وهذا علم العلل علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى يذكر قال إذا اجتمع يحيى بن سعيد وهذا الفائدة من ذلك كله أنك إذا وجدت حديثا أو وجدت سندين وجدت سندا فيه يحيى بن سعيد وسندا فيه عبد الرحمن بن مهدي فأيضا إذا وجدت أنهم تركوا شخصا واتفقوا على أنه متروك أو وجدتهم جرحوا راويا أو وثقوه فإذا وجدتهم اجتمعوا على ترك الراوي كما يقول الإمام علي بن المديني إذ اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه يقول إذا وجدهم اجتمعوا على ترك راوي من الرواة فهو يضرب على حديث هذا الراوي لأنهم لا يجتمعون إلا ماذا؟ إلا على محقق أما إذا اختلف فيقول علي بن المديني إذا اجتمع على ترك رجل لم أحدث عنه فإذا اختلف أخذت بقول من؟ بقول عبد الرحمن هذا هو هذه الحكمة من كوننا عندما نعرف أن هذا متشدد وأن هذا معتدل ومقتصد عند الحكم ماذا نفعل؟ نقول هذا متشدد في الحكم وهذا هذا مقتصد في الحكم فيقول إذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما ولاحظتم القصد وعدم التشدد محمود في كل شيء لأنه هو معروف بماذا بالقصد وكان في يد يحيى تشدد هذه فائدة ذكرها الحافظ الذهبي في السياق وذكرها أيضا غيره يعني يبينون فيها أن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الأحول إذا اجتمع على ترك رجل يقول علي بن المديني لم أحدث عنه، وإذا اختلف أخذ بماذا؟ بقول عبد الرحمن بن مهدي، لأنه أقصدهما أقصدهما. أما يحيى بن سعيد فكان في يده ماذا؟ تشدد وتعنت، وهذا الحكم ليس من مجرد طالب، إنما هو من صيرفي الرجال ومن ماذا؟ عالم العلل، من عالم العلل وإمامها. وكان يقول كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، هذا يقول علي بن المديني، وهذه شهادة أيضا في عبد الرحمن بن مهدي، يقول كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. فسبحان الله، هذه شهادة رائعة. وعبد الرحمن بن مهدي الذي يعطي فيه الشهادة علي المديني كما يقولون ليس ممن تطفل على هذا العلم، فهو من الأشخاص الذين كتب إليهم الإمام الشافعي أو كتبه إلى الإمام الشافعي يطلب منه أن يذكر علل التفسير ويذكر أيضا مسألة المرسل ويذكر، فكتب له الرسالة كتبها بماذا؟ بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، وكان يحترمه الإمام الشافعي. ولذلك قال الإمام زكريا الساجي حدثت عن علي بن المديني قال ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان، ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مدين. فإذا اجتمع على ترك رجل تركته، إذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه، إذا أخذ يعني أخذ عنه الإمام من؟ يحيى بن سعيد، أو أخذ عنه عبد الرحمن بن مهدي. وكان الثوري يتعجب من حفظه، يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم، قالوا من تركه يحيى تركناه، من تركه يحيى تركناه. فإذا هؤلاء كانوا أئمة في الحديث لا يشق لهم غبار في علم الحديث، في علم الحديث. حتى نقل البخاري عن شيخه علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد كيف هو يذكر هذا ثم يقول إن علي بن المديني أو إن يحيى بن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما في من كان من أقرانه، لا سيما من كان من أقرانه. فإذا يذكر هذا في ترجمة عثمان بن فارس، يذكره ويقول إن علي بن المديني يذكر لي أنه قد احتج به، معنى أنه ماذا احتج به؟ يعني معنى أنه يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بحديثه، ولسيما وهو بلديه، وهو بلديه، لأن أصله بخاري، وكان قد أقام بالبصرة. فلهذا السبب العلماء قالوا إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لم نتركه، إذا اجتمع على الأخذ عنه أخذنا عنه، وإذا اجتمع على تركه تركنا. لكن عندما يختلفان ماذا نفعل؟ نأخذ بقول ابن مهدي، لأنه أقصدهم. هذه فائدة اليوم، وإن شاء الله نستأنف، يعني وقفنا عند باب الوضوء قبل الغسل. طبعا في الدرس الماضي، هذه فائدة اليوم، في الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على النية، وذكرنا أن هناك من قال بأنها شرط صحة في الوضوء، وهناك من قال بأنها ليست شرط صحة، هناك من قال يستصحبها من أول الغسل، من أول المغسول إلى أول الفرض وهو الوجه، وهناك من قال على أنه إذا ترك على شيء عليه، وهناك من قال بأنها شرط صحة. وبينا معنى النية من حيث اللغة كما بيناها من حيث الشرع، وهو ماذا قلنا فيها؟ النية معناها القصد، واصطلاحا عبارة النية في الاصطلاح ماذا قلنا؟ ها ذكرنا لكم النية في الاصطلاح. ما هو تعريف النية في الاصطلاح؟ عندما ذكرنا النية من حيث اللغة ذكرناها من حيث إيش؟ من حيث الاصطلاح. من يذكر لنا من حيث النية من حيث الاصطلاح؟ ها إما أن تقول كما قلنا سابقا عزم القلب على فعل طاعة من الطاعات، أو تقول تعريف البيضاوي الذي سبق، أو تقول تعريف البيضاوي. ثم أيضا ذكرنا البسملة. شنو هي البسملة؟ ذكرنا الصيغة، لم نذكر الصيغة. ذكرنا على أن هناك من قال بأن البسملة واجبة في الوضوء، هناك من قال بأنها ليست واجبة، والذي قال بأنها واجبة استدل بحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله، لمن لم يذكر اسم الله فيه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو فيه. ذكرنا هذا وذكرنا حديث آخر، بسم الله حي على الوضوء المبارك، أو توضأ بسم الله. هذه الأحاديث الثلاث. أما الأحاديث الأخرى التي ذكروها كلها ضعيفة، وعلى أن الوضوء إذا سمي فيه الله يعطيه الله كذا وكذا وصلاته كذا، هذا كله لا يصح. وكذلك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر في رواية، فهو أقطع في رواية، فهو أجدم، هذا أيضا لا يصح. لكن ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا صح الحديث فهي واجب، والشيخ الألباني رحمه الله يقول أما وقد صح الحديث فهي واجب، وقال حتى من قال بأنها واجبة كالحنابلة كبعض الحنابلة وغيرهم قالوا بأنه إذا نسيها فيقولها متى ذكر، أما إذا تعمد قالوا تبطل عبادته أو وضوءه أو يبطل وضوءه. وهناك من قال بأنها مستحبة، ومن من قال بالاستحباب المالكية قالوا بالاستحباب، ولذلك قالوا 11 الفضائل أتت تسمية. والذي يظهر والله أعلم أن من قال بالاستحباب هو الراجح، من قال بالاستحباب، وإن كان حتى قضية الوجوب يعني على ما قيل في الحديث، فالاستحباب أدلته أقوى. وطبعا سبقا قلنا بأن العلماء قالوا البسملة تشرع في مواضع ثلاث، أو إما ما لا تشرع فيه البسملة لشرفه بنفسه، وما تشرع فيه ك يعني الوضوء وكإطفاء المصباح وكركوب دابة وكخروج من بيتين أو دخول البيت إلى غير ذلك، أو صعود الإمام على المنبر. ذكر الشيخ الخليل أكثر من 20 مسألة وزاد بعضهم على 20. واضح؟ طيب. ثم أيضا ذكروا أن ما لا تشرع فيه لقذارة ونجاسة المكان، فإذا قالوا بأن مواضع ثلاث، والبسملة قالوا من باب الاستحباب تذكر فيه، من باب الاستحباب، هذا القول الثالث. والقول بأنه مستحب هذا هو الراجح. لكن ما هي الصيغة التي ينبغي أن يذكرها الإنسان في التسمية؟ صيغة التسمية ماذا يقول؟ صيغة التسمية بسم الله. ولذلك انكر العلماء حتى في مسألة الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، قال سمي الله بسم الله. أما زيادة الرحمن الرحيم قالوا لا. وممن تشدد فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض الفقهاء قال الأمر فيه واسع، لكن الشيخ الألباني قال لا بد أن يقتصر على بسم الله ولا يزيد. لا يجوز له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ظاهر الحديث لمن لم يذكر اسم الله وبسم الله قد حصل، وظاهر الحديث أيضا توضأوا بسم الله، وظاهر الحديث حي على الوضوء المبارك بسم الله، يعني لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يعني قد يقول قائل هذا ذكر لا بأس أن نزيد فيه، لا، يعني الاقتصار على ما ورد هذا والسنة ومعروف، يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابي وقال بنبيك وقال برسولك، يعني المعروف لديكم على أنه لا يجوز. كما أن الأذكار يعني قد يجتهد فيها الإنسان، ولكن الاقتصار على ما وردت به السنة هو الأفضل. لذلك عبد الله بن عمر لما سمع رجلا قد عطس وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال عليك سلام الله عليك وعلى أمك أو شيء من هذا القبيل، يعني يستهزئ به، معنى أنه زاد شيئا فاستهزأ به. فإذا الاقتصار على بسم الله قالوا هذا هو الأفضل، الاقتصار على بسم الله هو الأفضل، لأن الحديث على القول بصحته لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، اسم الله لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة على القول بأنها واجبة أو على القول بأنها مستحبة تسقط عند السهو والنسيان، تسقط عند السهو والنسيان، حتى عند الموجب، حتى عند من قال بأن البسملة واجبة لكن إذا تركها متعمدا. ومعلوم حتى المالكية قالوا إذا ترك الإنسان السنة متعمدا في الصلاة، السنة المؤكدة، مثلا أسر في موضع الجار أو جار في موضع السر أو جار في موضع السر أو تعمد وترك تشهد الوسطى، فقالوا هذا تبطل صلاته لأن التعمد حكمه خاص. واعلم بأن السنة المؤكدة تاركها عمدا صلاة باطلة، فقالوا إذا تعمد تبطل صلاته. حتى قالوا يعني الذي يتعمد يسبق الإمام في في في تكبيرة الإحرام أو في التسليم، يعني إذا كان جاهلا، المالكية قالوا الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، لأن قالوا بأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، بينما أهل السنة قالوا إذا كان جاهلا لا شيء عليه ويعلم. أما هم قالوا إذا ساوى الإمام أو سبقه في تكبيرة الإحرام أو في التسليم قالوا تبطل صلاته. ولذلك قالوا وإن ساوى أو سبق في الإحرام بطلت يا أخي كذاك في السلام، بطلت يا أخي كذاك في السلام. وإن ساوى أو سبق في الإحرام، ساوى الإمام في تكبير الإحرام، ولا أعني الإشارة إنما التكبير التلفظ، بطلت يا أخي كذاك في السلام. فإذا تعمد عندهم حتى ولو كانت سنة مؤكدة تبطل العبادة بها إذا تعمد، أما إذا لم يتعمد فلا تبطل. هذه المسألة. فإذا تسقط البسملة عند القائلين، عند الموجبين، وعند من قال بأنها مستحبة عند السهو والنسيان، هذه في هذه الحالة تسقط. ولكن متى يذكرها؟ قالوا إذا نسيها يذكرها متى ذكرها، متى ذكرها يذكرها متى ذكرها، نعم متى تذكر يعني. هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بالدرس السابق. ونسينا أن نذكرها في الدرس السابق، ذكرنا ذلك، ولكن لابد أن ننبه عليه، على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقلنا لا وضوء، لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. فقلنا بأن النفي هنا ماذا يفيد؟ النفي هنا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون نفي الوجود، وإما أن يكون نفي الصحة، وإما أن يكون نفي الكمال، وإما أن يكون نفي الكمال. هذا الفقيه أو الأصولي، الفقيه أو الأصولي ينظر إلى هذه الحيثيات الثلاث، إما نفي الكمال، وإما نفي الوجود، ماذا؟ نفي الصحة، وإما نفي الوجود. مثلا عندما تقول لا رجل في المسجد، ماذا نفيت؟ وجود رجل، لا رجل. وعندما تقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ماذا نفيت؟ نفي الصحة. وعندما تقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ماذا نفيت؟ نفي الكمال، نفي الكمال. وعندما تقول لا لا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، نفي الكمال، نفي الكمال. وكما ذكرنا سابقا أن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية قيل إنه يفيد الإجمال، قيل إنه يفيد الإجمال. وكما اختلفوا أيضا كما سيأتي إن شاء الله في مسألة النهي، هل يقتضي الفساد؟ وهناك من ألف فيه مؤلف خاص في كون النهي يقتضي الفساد، والمسألة خلافية كما سيأتي إن شاء الله، هل النهي يقتضي الفساد أم يقتضي الكراهة أو الكراهية أم هما معا، يعني كما سيأتي إن شاء الله. اليوم عندنا غسل، عندنا غسل اليدين في أول الوضوء، وغسل اليدين في أول وضوء مستحب، يستحب للمتوضئ أو للمغتسل، لأن الآن يعني الاغتسال لا بد أن يكون الوضوء، هذا الأفضل، هذا الأفضل، وإلا فذكر الفقهاء للاغتسال صورا، وقد بالغ بعض المالكية حتى ذكروا أنواعا، يعني حتى الشافعي أنفسهم قالوا إذا نوى ثم دخل في البحر فيرفع الجنابة، بهذه النية يرفع الجنابة دون أن يحتاج إلى دلك ولا إلى وضوء، فبهذا حتى يصلي به، لأن معناه ماذا؟ تعميم الجسد بالماء، وقد حصل، أو إذا دخل تحت الرشاشة وعمم جسده بالماء طبعا مع النية فقد حصل، والنية لا يتلفظ بها، كونه خرج وتجرد من ثيابه ليغتسل أخلاص هذه النية، كونه أخذ الماء باردا أو أخذ الماء يعني حارا لماذا؟ ليغتسل، هذه النية، هذه هي عملية أقوى، أما أن يتلفظ بها هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، بل لم يفعله رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون ولا من كان على نهجهم ومن سار على نهجهم، حتى قالوا ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالنية وبما يتعلق بالنسبة بالبسملة. الآن عندنا مسألة غسل اليدين، غسل اليدين في أول الوضوء، غسل اليدين في أول الوضوء، لأنك عندما تريد أن تغتسل لابد أن تغمس يدك وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، لابد أن تغسل يدك وتنقل الماء إلى الأعضاء، فأنت تنقل الماء إلى الأعضاء عندما تقوم بغسلهما، لأنك تحرز جميع الوضوء لجميع الأعضاء، فإذا تركتهما ولربما وقع على نجاسة، يعني كأنك يعني توصل النجاسة لكل الأعضاء، فلذلك أمرت أن تغسل، أن تغسل الوضوء في أول إيش، أن تغسل اليدين في أول الوضوء، في أول الوضوء، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة وضوء النبي ورد عن بعض الصحابة ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومنهم عبد الله بن زيد، يعني من أراد أن يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذها بماذا؟ عن سيدنا عثمان وعن سيدنا علي رضي الله عنهما وعن سيدنا عبد الله بن زيد، هؤلاء الثلاث هم من ذكروا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعثمان جمع الصحابة وأراهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي جمع الصحابة أيضا يعني في مكان في المسجد يعني بجنب المسجد وأراهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن زيد أيضا علمهم صفة وضوء النبي، حتى أبو هريرة، لكن هؤلاء الثلاثة صفة دقيقة جدا جدا، صفة دقيقة لمن أراد، حتى قالوا فرائض الوضوء من أراد أن يتقنها على السنة فعليه بماذا؟ فعليه برواية سيدنا عثمان وبرواية سيدنا علي وبرواية سيدنا إيش؟ عبد الله بن زيد، هذه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإشكال هنا، هل الحكم واحد في نوم الليل ونوم النهار؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وطبعا هذا الحديث يعني ما شاء الله يتكرر معنا في الصحيح، في صحيح البخاري، وقد ذكرنا سابقا أن أحد من كان يستهزئ بالسنة قال أين يبيت، وبدأ يستهزئ قال هو يبيت معي، فيقول حافظ بن حجر وابن كثير فقد أصبح، قالوا أصبح يده، أصبحت يده كاملة في عورته في دبره، لأنه قال هذا جزاء من يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من كان يستهزئ بالسواك، ومن كان يستهزئ بحديث إن وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وغيرها من الأحاديث التي استهزأ بها. ماذا حل بهؤلاء المستهزئين؟ ماذا حل به؟ وقد سبق هذا، لا داعي للإعادة الآن. هل يستحب أولا، هل يستحب غسل اليدين في أول الوضوء أم يجب؟ وهل الحكم واحد في نوم الليل وفي نوم النهار أم هناك فرق؟ افهموا، هل يستحب غسل اليدين في أول الوضوء أم يجب؟ وهل الحكم واحد في من نام ليلا واستيقظ أو من نام نهارا واستيقظ؟ أولا، القول الأول بأن غسل اليدين في أول الوضوء واجب. قالوا بأن غسل الوضوء غسل اليدين يعني إلى الكوعين في أول الوضوء قالوا هو هذا واجب، وهذا قال به بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكأبي هريرة، كما قال به الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يعني من التابعين، وقال به أيضا إسحاق بن راهويه، وقال به داود الظاهري، وقال به أيضا الماوردي، وقال به أيضا ابن حزم، وهي رواية عن إيش؟ عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد. فمن هذا السؤال، شو هو السؤال؟ هل غسل اليدين إلى الكوعين، الكوعين هنا، هل غسل اليدين إلى الكوعين في أول والمرفقين إلى هنا طبعا، لأن سمي المرفق لأنه يتفق به الإنسان هكذا يتكئ به، وقيل له المرفق لأنه يتفق به، غسل اليدين في أول الوضوء إلى المرفقين أو المرفقين يعني جائز من حيث الشكل، هل هو واجب أم مستحب؟ قول الأول قال ماذا قال؟ قال واجب. من قال بهذا القول؟ قال به أبو عبد الله بن عمر، وقال به أبو هريرة، وقال به الحسن البصري، وقال به إسحاق بن راهوي، وقال به داود الظاهر، وقال به الماوردي، وقال به ابن حزم، وهي رواية الإمام أحمد. احفظوا هذه الأقوال، هي رواية لمن؟ للإمام أحمد. فهمتم هذا؟ طيب، هذا ماذا قالوا؟ قالوا بالوجوب. ما دليلهم؟ أثبت العشر منقوش. أنت تقول بالوجوب، والوجوب معنى أنه إذا تركه الإنسان يأثم، إذا تركه الإنسان يأثم، وإذا كان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن أعطينا الدليل على ذلك. قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا. أنت تقول بأنه واجب، أنت تثبت حكما من الأحكام. طبعا هذا الوجوب مش هو الوجوب فرض، كأنه فرض، مش هو اللي واجب لكي يقول به الأحناف. الأحناف ماذا قالوا؟ فرقوا بين الفرض والواجب، بينما الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا المالكية في ماذا؟ في الحج، الواجبة فيها الدم والفروض والأركان لا تجبر بالدم، أما المالكية مع الجمهور إلا في حالة الحج. فهموا هذا التفصيل؟ فهمتم هذا؟ مثلا الأحناف قالوا ما ثبت بدليل قطعي متواتر هو فرض، وما ثبت بأحاديث أحادية فهو إيش؟ واجب. واجب. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الفرض والواجب شيء واحد، معناهما واحد، وإن كان اللفظ مختلف، واحد فيه الفاء والراء والضاد، واحد فيه الواو الجيم الواو الباء. أما إذا قلت الواجب وهذا قال فرض، حل حل، هذا قال فرائض الوضوء، هذا قال واجبات الوضوء، فلا فرق. مثلا أنا سأتكلم وأقول واجبات الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، أنت ستتحدث وتقول فرائض الوضوء، هل معنى أنني أنا أقول بعدم فرضية ما ذكر؟ لا، أقول بفرضيته، وإنما العبارة وإن اختلفت، فهمتم؟ وإن اختلفت العبارة مفهوم هذا؟ مفهوم؟ ها؟ وإن اختلفت العبارة في المعنى واحد. في الواجب الذي قالوه بأنه إذا ترك وتعمد ترك غسل اليدين في أول هذا قالوا يأثم، ومن من قال الوجوب يعني قالوا يبطل وضوءه، يبطل وضوءه. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي ذكرنا لكم. ما هو الحديث الذي ذكرنا؟ ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولاحظوا هنا قال في الإناء، قال في الإناء، يعني لا يعني أنه إذا كان مثلا بركة من الماء هل يحتاج إلى أن يغسلها ثلاثا أو شيء من هذا القبيل ولا يغمس يده؟ لا، ويتكلم عن الإناء اللي ممكن ينتقل إيش؟ تنتقل النجاسة لو قدرا، لو قدرنا أن بها قدرة، لو قدرنا أن بها قدر معروف. طيب، لكن ما وجه الاستدلال؟ ما وجه الاستدلال؟ هل النص صريح؟ النص صحيح صريح؟ لكن ما وجه الاستدلال عن القول بأنه واجب؟ لأن قالوا إيش هو؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، فلا يغمس، قالوا هنا النهي يقتضي الفساد. ومعلوم افهموا هذا، العلماء يقولون النهي يقتضي الفساد إلا إذا كانت هناك قرينة، هذا قول. القول الثاني، الأصل في النهي يقتضي الفساد، هذا القول الأول. القول الأول شنو هو؟ الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم والفساد، هذا إذا أطلق يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. القول الثاني، ولمتى يبقى يقتضي التحريم والفساد؟ إلى أن تأتي قرينة تصرفه عمالا تصرفه إلى الكراهة. فإذا كانت هناك قرينة صرفته إلى الكراهة، أنا ذاك ماذا نقول؟ نقول إذا القرينة تدل على أن الأمر مكروه وليس ليس حرام، أن الأمر مكروه وليس حرام، واضح هذا؟ طيب، القول الثاني أن الأصل في النهي الكراهة حتى يرد العكس، الأصل في النهي الكراهة حتى يرد العكس، هذا القول الثاني. الأول يفيد التحريم والثالث يفيد الكراهة، الثاني عفوا والثالث يفيدهما معا، القول الثالث يفيدهما معا، يفيدهما معا، يفيد ماذا؟ الكراهة، يفيد التحريم بالدرجة الأولى ثم الكراهة التابعة. وهناك من قال هل اللفظ نفسه الذي يفيد التحريم أم ما يفهم من اللفظ؟ هذا كلام آخر. وهناك من قال أنه يقتضي الفساد إذا عاد إلى الذات أو عاد إلى الشرط، أما إذا عاد إلى غيرهما، إذا عاد إلى غيرهما قالوا لا يقتضي الفساد. مثال ذلك، نهى عن صيام العيدين، فالنهي هنا يرجع إلى الذات، ذات العبادة، ولا يرجع إلى شرطها؟ يرجع إلى ذات العبادة، إذ فيكون الصيام إيش؟ حراما، صيام يكون صيام العيدين حراما، واضح؟ إلا للحج طبعا. عندنا أيضا إذا عاد للشرط، مثلا ستر العورة واجب، فهل أن الرجل لبس ما يستر به العورة بماذا؟ بثوب الحرير، ثوب الحرير، هذا أنه يقتضي ماذا؟ الفساد ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه يعود إلى الشرط، إلى الشرط. أما إذا عاد إلى غيرهما، هذا طبعا قول، عاد إلى غيرهما، مثل العمامة، لبس عمامة من ماذا؟ من الحرير وصلى بها، واش العمامة دخل في سطر العورة؟ لا. إذا لبسها صلاته صحيحة وعاصى الله، من حيث أنه لبس الحرير ولا يجوز له لبس الحرير، واضح؟ إذا هذا الذي يذكره العلماء. لكن أنتم افهموا لي مسألة النهي يقتضي الفساد عند الإطلاق أو يقتضي الكراهة عند الإطلاق أو يقتضيهما معا، هناك تفاصيل أخرى إن شاء الله ستأتينا. فقالوا أخذ الوجوب من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس، فلا يغمس يده، هذا القول الأول، وفيه كلام طويل. القول الثاني قالوا بأن غسل اليدين إلى المرفقين في أول الوضوء مستحب، مستحب، بحيث إذا لم يفعل قالوا لا يفعل قبل أن يغمسهما في الإناء. وهذا كلام قال به عطاء ابن أبي رباح، وقال به الإمام مالك، وقال به الإمام مالك على جهة الاستحباب. ولذلك المرشد المعين ماذا قال؟ ماذا قال؟ وأحد عشر الفضائل أتت تسمية، تسمية، هذا الشيء تسمية، ها عندهم من الفضائل يعني المستحبات، هذا من المستحبات. وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح، ومن آخر الإمام مالك، ومن آخر والإمام الأوزاعي، حتى الإمام الأوزاعي قال بأنه مستحب. والإمام الشافعي عنده غسل اليدين في أول الوضوء يعني مستحب فقط. وقول لأصحاب الرأي، وقول لمن؟ لأصحاب الرأي. وقال به ابن المنذر ورواية للإمام أحمد. عندما قلنا في الواجب قلنا رواية لمن؟ رواية للإمام أحمد. كذلك في الاستحباب رواية للإمام أحمد. ما دليلهم؟ طيب هؤلاء سمعنا دليلهم، فما دليلكم على الاستحباب؟ قالوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم من نوم الليل، في رواية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وفي رواية يعني بعض الآثار أو بعض التفاسير إذا قمتم إلى الصلاة من نوم الليل، وقيده هنا بالنوم الليل، لأن القيام من النوم داخل في عموم الآية أم خارج؟ داخل في عموم الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم يقل فاغسلوا أيديكم في أول الوضوء، فقالوا إذن النوم القيام في من النوم داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلذلك أمرهم بالوضوء من غير إيش؟ أن يأمرهم بغسل الكفين في أول الوضوء. والأمر بالشيء، خذوا هذه القاعدة، الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. ما دام أمرك بهذا مع أن الأمر جائز تغسل حتى اليدين، فالأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. لا، هذا غير القاعدة المعروفة أن الأمر بالشيء نهي عن ضدين، أو النهي عن الشيء أمر بضدين. هذا الأمر بالشيء يقتضي إيش؟ يقتضي الإجزاء. إيش معنى الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء؟ عندما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الأمر بماذا؟ بغسل الوجه. ويجوز عفوا أن نمسكم، ومع ذلك قلنا سنلقي الدرس اليوم. قالوا الأمر بالشيء يقتضي إيش؟ يقتضي الإجزاء. فما دام يقتضي الإجزاء دل على ماذا؟ على عدم الوجوب، ولم يبقى إلا الاستحباب، ولم يبقى إلا الاستحباب. فيكون الأمر على جهة ماذا؟ على جهة الوجوب ولا على جهة الاستحباب؟ على جهة الاستحباب. ودليلهم ما هو؟ ما هو دليلهم؟ هل لهم دليل آخر؟ قالوا نعم، لنا دليل آخر من الحديث الذي استدل به من يرى الوجوب. من هذا الحديث، من فمهم ندينهم، قالوا من فمهم ندينهم، لأنهم قالوا الحديث ماذا فيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لماذا؟ فإنه لا يدري. هل هذا شك وظن وتخمين أم تأكد وتحقيق؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا هل اليقين ينفع بالشك؟ لا أبدا. فإذا كيف نجعل الشيء واجبا بدليل فيه معنى الشك؟ فالحديث محمول على ماذا؟ على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه لا يؤثر فيه، لأنه لم يتيقن، لم يتيقن، لأنه لا يدري أين باتت يده. لو كان يدري لقلنا طبعا القول بالوجوب هو الراجح، لكن بما أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإذا الشك أصل لطارع اليقين. الشك طارع على ماذا؟ على اليقين. على يقين ماذا؟ على يقين الطهارة. فإذا هل يؤثر فيها؟ لا يؤثر فيها أبدا. كما لو تيقن الرجل تيقن بطهارة، متيقن على أنه توضأ، أنا متأكد أنني توضأت، ولكن حدث طرأ الشك هل حدث يعني وقع حدث أم لا. واضح؟ اليقين في كونك تطهرت قائم، إنما الشك طارئ في ماذا؟ هل حصل الحدث ولا لا؟ إذا هذا ماذا نقول له؟ نقول له لازلت على الطهارة. هو متأكد على أنه عاقد على زوجته، ولكنه شك هل طلق أم لا؟ نقول له الأصل أنك ما طلقت. هو أيضا متأكد أنه لبس ثوبه على طعام، ولكنه شك، هل نقول له بقى ما كان على ما كان؟ الأصل براءة الأصلية، حتى يكون هناك التأكد واليقين. القاعدة المعروفة، اليقين لا يزال أو لا يزول أو لا يرفع بالشك، كلها روايات لا يرفع بالشك، إلا عند المالكية، الحنابلة، الأحناف، الشافعية، قالوا إذا شك الإنسان هل هو على طهارة أم ليس على طهارة. إحنا لا نتكلم على واحد شك هل توضأ أم لا، هو شك توضأت ولا لا اليوم، الأصل أنك ما توضأت، شك هل توضأ، الأصل ما توضأ، لكنه متأكد بأنه متوضئ، ولكن شك هل ما زال على وضوء ولا حصل له حدث. الأصل أنك لازلت على طهارة حتى تتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوا يا رسول الله الشيطان يأتي أحدنا فيعني يشك على أنه خرج منه شيء أو يأخذ بشعرة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة أو يجد ريحة في رواية أو يجد ريحة لعله يسمع قرقرة في بطنه، قال لا ينصرف، لا ينصرف، لأن اليقين لا يرفع بالشك، لا يرفع بالشك. واضح هذا؟ إذن فهناك فرق بين الإنسان شك في العبادة هل تحققت أم لا، وبين أنه متأكد أنه فعل العبادة ولكن شك هل انتقضت أم لا. فالأول ما في عبادة، والثاني في عبادة. واضح هذا؟ فلذلك قالوا لأن هذا معلق على ماذا؟ معلق على الشك. وقالوا على القول بأن النهي الآن يجيبون على من قال بأن لا يغمس فلا يغمس، قالوا فلا يغمس ما هذا؟ ما هو؟ قال لك النهي يقتضي الفساد. طيب النهي الأصل فيه على القول الأول يقتضي الفساد والتحريم، النهي للتحريم، لكن هذا الحديث فيه قرينة. شو هي القرينة؟ من يقول لقرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ الشك، الشك. واضح حسن؟ مثلا فلا يغمس يده في الإناء، يمشيش مباشرة يعني يغمس يده في الإناء، لأن ربما يده يعني كانت ولا سيما قد ورد كما سيأتي قول الشافعي. فماذا نقول له هنا؟ نقول بأنه لا يغمس النهي يقتضي الفساد، لكن يقول لك لا، هناك قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ما هي القرينة؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا يقين ولا شك؟ شك. إذن هذا الشك هو الذي صرف. ولذلك الحافظ ابن حجر إذا رجعتم من الفتح يقول القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور ما هي؟ التعليل بأمر يقتضي الشك، التعليل بأمر يقتضي الشك، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. والشك يقتضي الوجوب ولا يقتضي الكراهة؟ طبعا الشك يقتضي الكراهة ولا يقتضي الوجوب، فيكون في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، استصحابا لأصل الطهارة، هكذا قرر العلماء. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده في الإناء في رواية حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في رواية في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب وفي رواية لا يدري، فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي رواية حتى يغسلها ثلاث مرات، ثلاث مرات. قالوا بأن ذكر العدد ماذا يقتضي؟ ذكر العدد يقتضي الاستحباب، هذه قاعدة معروفة عند العلماء، يقولون ذكر العدد يقتضي يقتضي الاستحباب، هذه قاعدة، ذكر العدد يقتضي الاستحباب. معلوم في قاعدة ينبغي أن تفهموها، وأنا لا أنسى أنني سمعتها من شيخي قديم، يقول بأن العدد لا مفهوم له، ولكنه يقول العدد إذا أطلق في الغالب يكون للتأكيد والمبالغة وقد يكون حكما. افهموا لي هذه القاعدة، العدد، ولا زلت أذكر هذه القصة رحمه الله تعالى، يقول العدد إذا أطلق إذا أطلق الأصل فيه أن يكون لماذا؟ للتأكيد والمبالغة. وقد يكون حكما، وقد يطلق ويراد به الحكم، وقد يطلق ويراد به الحكم. ركزوا معي جيد، ما معنى هذا الكلام؟ افهموا لي هذا الكلام جيد. الأصل في العدد إذا أطلق ماذا يفيد؟ التأكيد والمبالغة، يفيد المبالغة. مثلا قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، زيد قل آية، يعني إيه؟ قل آية 70 مرة، إن تستغفر لهم 70 مرة، معنى أنه إذا استغفر لهم 100 مرة يغفر لهم أم لا يغفر؟ لا يغفر. 7 يظلهم الله في ظله، هل هذا خلاص حصل ولا هذا للمبالغة فقط؟ عدد 7 كان يراد به أمر معروف. فإذن هنا لما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يا ترى لو استغفر لهم 80 مرة هل يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 100 مرة هل يغفر لهم؟ لا. في العدد ماذا يراد به هنا؟ المبالغة. العدد ماذا يراد به هنا؟ المبالغة. وقد يطلق العدد ويراد به إيش؟ الحكم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حكمها ماذا؟ وحكمه ماذا؟ 100 جلدة. هل ممكن أن نقول هذا للمبالغة؟ الجواب لا. إيش هذا؟ هذا حكم، هذا حكم، افهموا لي هذا جيدا، هذا حكم، واضح؟ طيب كذلك يقول الله عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. هل هذا حكم أم مبالغة؟ حكم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هل هذه المبالغة ولا الحكم؟ وهكذا قس عليه أمثلة كثيرة. افهموا هذه القاعدة وهي مهمة جدا، وأنا ذكرت لكم بعض الأمثلة وهي أمثلة كثيرة ممكن أن تحاضر حول هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن العدد 70 80 100، أن العدد الأصل فيه قد يطلق ويراد به إيش؟ تأكيد فقط والمبالغة. وقد يطلق ويراد به إيش؟ الحكم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم ولا إيش؟ هذا حكم، هذا حكم، واضح؟ إذا قيسوا عليه. عندنا قاعدة أخرى، فإذا التقييد كما يقولون العدد، ذكر العدد يقتضي ماذا؟ يقتضي الاستحباب. كتبتم هذه القاعدة؟ عندنا قاعدة أخرى تقول التقييد بالعدد، اكتبوها اكتبوها، التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية، التقييد، ها قل، التقييد في ماذا؟ بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، يدل على الندبية. طيب فهمتم هذا؟ لاحظ، قل التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، يدل على الندبية. النجاسة العينية لا، مثلا في مسألة الاستجمار، هذا كلام فيه أيضا آخر. المهم الآن الذي يهمنا منها التقييد بالعدد في النجاسة العينية، في غير النجاسة العينية ماذا يقتضي؟ الندبية، على الندب وليس على الوجود. مثلا الاستجمار 3 أحجار، هل هذا على جهة الوجوب أم على جهة الندب؟ هناك من قال على جهة الوجوب، ولكن بالنظر إلى هذه القاعدة التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية ماذا؟ أتم القاعدة، يفيد ماذا؟ يفيد الندبية. سمعتنا عاصم؟ التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية، النجاسة العينية يعني الغائط، البول، هذه نجاسة عينية، ها، بثلاثة أحجار، هل معنى أنه إذا لم يحصل إيش؟ الإنقاء بثلاثة أحجار، هل يجوز له أن يزيد أم لا؟ وهل يفيد الوجوب أم يفيد الندبية؟ واضح هذا؟ فهمتم هذا؟ طيب، إذن هذا فيما يتعلق بما يتعلق في جوابهم على القائلين بأن غسل يدين فيه واجب. هنا قضية أخرى، إذا استيقظ أحدكم من نومه، ما المراد بالنوم؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، ما المراد بالنوم؟ هل نوم الليل هو المراد أم نوم النهار؟ هل هما معا أم نوم الليل فقط؟ أو قل هكذا، هل هما معا أم نوم الليل فقط؟ ما رأيكم؟ هذا فيه خلاف. هناك من قال إن للعلماء في هذه المسألة قولين، إن للعلماء في هذه المسألة قولين. ها، شو هو القول الأول؟ القول الأول أنه في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس خاص بمن؟ بمن يستيقظ من نوم الليل فقط، لأن نوم الليل قال هو الذي يكون غالبا مستغرق فيه صاحبه. وهذا كلام للحسن البصري ورواية للإمام أحمد، هما اللي قالوا بأنه هذا، وأدلتهم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتا قالوا، يعني لم يوافقوا، قالوا بأن البيتوتا لا تكون إلا ليلة، قالوا بأن البيتوتا، لأن أين باتت البيتوتا يعني دل على أن نوم الليل، فقالوا بأن البيتوتا لا تكون إلا بالليل، فخرج نوم إيش؟ خرج نوم النهار، القيلولة، ها؟ خرج نوم النهار. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، ركزوا معي، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، في رواية الليل، قالوا لأن الليل ما ظنت الاستغراق في النوم. والليل لهذا السبب جعل ربنا عز وجل الليل سكنا، وجعلنا الليل لباسا، وقال الليل سكنا، سكن، جعله يسكن فيه الإنسان ويرتاح فيه، ولذلك سماه سكن ويحصل فيه اطمئنان، وجعله لباسا، جعله لباسا كما جعل المرأة أيضا لباسا. القول الثاني أن النهي ما هو؟ يشمل نوم الليل ونوم النهار معا. ورواية أيضا للحسن البصري، إن الحسن البصري له رواية، ورواية لإسحاق بن راهوي، ورواية للإمام الشافعي، ورواية لابن حزم ونسبه للجمهور، وهو قول الجمهور، قال بأنه يشمل الليل والنهار، الليل والنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فهو عام، يشمل أي نوم ليلا كان أو نهارا، إذا استيقظ أحدكم من نومه. والعلة في الحكم، افهموا هذه القاعدة أصولية أيضا، يقولون العلة في الحكم واحدة، فإذا كانت العلة واحدة لا يمكن أن نقيد، العلة واحدة، شنو هو العلة؟ سواء الليل أو النهار، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لأنه لا يدري أين باتت يده. أما القول بأن البيتوت لا تكون إلا ليلا، فهذا تعقبه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. ومعلوم ابن حزم، يعني ما شاء الله، قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج الشقيقان كان شديدا على المقلدة وشديدا على المتمذهبة، فكان يشد عليهم، قال وادعى قوم، ويقصد من قال بأن النوم خاص بالليل، أن النوم خاص بالليل، وقال وبرهانهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا يدري أين باتت يده، وادعوا أن المبيت لا يكون إيش إلا بالليل، قال وهذا خطأ، بل بات القوم يدبرون أمر كذا إن كان نهارا. إن كان نهارا وأتى بنص في اللغة العربية معنى أنه يشمل هذا ويشمل هذا. فإذا ابن حزم يرى أن البيات كما يكون ليلا يكون نهارا. فالبيتوتة قالوا هنا خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في النوم متى يكون؟ يكون ليلا، لهذا خرج مخرج الغالب. لكن التعليل يقتضي ماذا؟ التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار ولا لا يقتضي؟ يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر لماذا؟ للغالب، لأن الغالب من النوم يكون بماذا؟ بالليل وليس بالنهار. أما ذكر الليل أولا لكونه الغالب، هذه قاعدة، ذكر الشيء أولا في غالب يكون هو الغالب، يكون هو الغالب. فإذا خرج مخرج الغالب، ولا يقال على أن البيتوتة خاصة بهذا. ثم بقي لنا العلة والحكم، العلة والحكم، وأنا متعب كما قلت لكم ومريض، ولعلنا إن شاء الله نؤجل وقت آخر، وغدا إن شاء الله عندنا درس النحو ونحاول أن نختم، لعلنا نسافر أن نختم المثل المئاج الروم، ثم نختم أيضا المثل الذي بدأناه في العقيدة، الذي بدأناه في العقيدة في كلمة التوحيد. وإلى هنا نقف ونتابع غدا إن شاء الله في هذه الساعة، وأستسمح لأنني متعب ومسكون كما ترون، ومع ذلك أحببت أن ألتقي بكم لنتذاكر ونتحاور، ولا أسميها محاورة إنما محاورة ونقاش مع إخواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.